أهل الطاعة لله والرسول وأشخاص أهل المعصية لله والرسول. تمام، وضح الفرق. نعم إيه؟ أحسن الله إليك. كما بين سبحانه الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء. نعم، أحسن الله إليك. فيجعل المخلوق ندا للخالق، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، كما قالوا وهم في النار يصطرخون فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. جعلها آيتين ولا آية؟ لبيك شيء. يصطرخون، هذه آية؟ جعلها آية؟ يصطرخون، هذا اقل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لا، اللي قبل. لا لا، ليست آية شيء. كما قالوا وهم في النار يصطرخون فيها. إيش؟ ثم ذكر الآية. كما قال. كما قالوا وهم في النار يصطرخون فيها، ثم ذكر الآية: تالله إن كنا لفي ضلال. نعم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهو سبحانه الخالق العليم الحق. كل هذه الآيات يسوقها الشيخ ويستشهد بها على أن الله بين الفرق بين هذه الأضداد، بين أولياءه أهل طاعته طاعة رسوله، وأعداءه أهل معصيته ومعصية رسوله، وبين الفرق بين ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه. وبين كما بين الفرق بين الخالق والمخلوق، هذا أعظم التباين، هو التباين بين الخالق والمخلوق. استشهد بالآيات التي يعني نزه نفسه عن التسوية، عن التسوية بين أوليائه وأعدائه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهو تعالى لا يسوي بين الأضداد، بل يسوي بين المتماثلات، ويميز بين المختلفات. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء. فهذا موجب الحكمة، الحكمة تقتضي الفرق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات. وهذا هو الذي يفعله الرب سبحانه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولهذا أنكر على المشركين: فلا تجعلوا الله أندادا. فمن سوى المخلوق بالخالق فقد وقع في أعظم ذنب. نعم.

فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر وقد وسط هذا تفعل هذا سم